جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولوالديكم المؤمنين آمين. قبل الأسئلة أحسن الله إليكم إخوة جميعا يعني فرحون باستمراركم في الدروس ونحن نناشدكم الاستمرار بعد فترة الحج سواء في ذو النورين أو في القبلتين بما ترونه مناسبا، لأن الإخوة جاءهم السرور من خلال هذه الدروس الماتعة النافعة التي هم بأحوج ما يكون إليها. وأنا حقيقة يعني أسر بطلاب العلم وأفرح بهم كثيرا وأفرح بإخواني المسلمين، وقد عزمت إن شاء الله عز وجل على أن نكمل شرح العمدة على نفس الطريقة والنسق الذي سرنا عليه إن شاء الله عز وجل، ولن تنقطع الدروس في المكان المناسب إن شاء الله عز وجل. قبل أن أجيب على الأسئلة، الحقيقة أن هناك أمرا انتشر الآن بين الناس وفي شر عظيم، وأصبح الناس يتساهلون فيه، وبدأ ينتشر مرة أخرى بعد أن انحسر، وهو السحر والعياذ بالله. فيشتكي كثير من المسلمين اليوم من السحر، بل بعض طلاب العلم يشتكون من السحر وأنهم يسحرون، وأن الواحد منهم يفعل الشيء ويخيل إليه أنه لم يفعله حتى يفعله مرة ومرتين وثلاثا، أو يفعل الشيء بدون اختيار ولا إرادة يغلب عليه وقد ينساه، وبعضهم منع حبس في بيته الآن حتى ما يستطيع أن يحضر الدروس، وقد تبين بالقراءة أنه مسحور، وبعضهم والعياذ بالله من خبثه يجعل سحرا يزداد ويجدد كلما قرئ كلما تجدد. وهذا يوجب على طلاب العلم أن يجتهدوا في تحذير الناس مما يضاد العقيدة ويضاد الإسلام، وأن لا يغتروا بقول بعض الناس لماذا تتكلمون في التوحيد والشرك والكفر وأنواع الكفر، وهذه أصبحت من مخلفات الماضي، فإن هذا يخالف الشرع والعقل والواقع. بسبب هذه الترهات أصبح الإلحاد ينتشر بين أبناء المسلمين، وأصبح بعض الناس في شك من دينه. البارحة اتصل بي رجل من الرياض من معقل العلم والتوحيد، يقول: يا شيخ، أريد أن تأتي إلى الرياض لتجلس مع ابني، ابني الآن لا يؤمن بالدين، يدخل في المواقع حتى أصبح يشك في دينه، وحاولنا معه ولكنه، وأنا أعرف بواقع معرفتي أن كثيرا من شبابنا في مختلف دول المسلمين الآن هم عمار لمواقع الإلحاد في الشبكة العنكبوتية بسبب ترهات أن لسنا بحاجة لتقرير التوحيد، وأن لسنا بحاجة لبيان أنواع الشرك وبيان أنواع الكفر والتحذير منها، وأن التوحيد يعرف في 10 دقائق فلا حاجة لإضاعة الوقت في تقريره. ومن هذا الموضوع والبلاء الذي يعاني منه كثير من المسلمين وهو السحر، وأصبح بعض الناس يسحر أخاه المسلم لأتفه الأسباب، بل ربما للحسد، إذا رآه يسبقه إلى طلب العلم أو نحو ذلك، وإن شاء الله طلاب العلم يبرؤون من هذا، لكن يقع، وضع له سحرا يمنعه ويحبسه. والله إني أعرف أشخاصا من الفضلاء يفعلون أشياء ويبكون عليها بكاء النساء، لا يقصدونها ولا يريدونها، ولكنه الشر المستطير. فينبغي علينا جميعا أن نقوم بواجب النصح والبيان والتحذير وبيان الحكم الشرعي للسحر والسحرة والذهاب لهم، وأن نحتسب جميعا. فمن علم ساحرا فالواجب عليه أن يسعى لإبطال مكره، فإن كان في دولة تأخذ على يد السحرة كما عندنا هنا فالواجب أن يرفعها إلى المسؤولين ليكف شره عن المسلمين، وإلا فينبه الناس ويحذروا من الذهاب إليه، وإن أمكن أن يزجر عن هذا فإنه يفعل، من غير أن يفعل الإنسان ما لا يحل له. أثارني لهذا أسئلة عديدة سئلت عنها خلال 3 أيام، وشكاوى من بعض طلاب العلم ومن بعض الفضلاء في هذا الباب. فإذا كان الأمر وصل إلى الفضلاء فكيف بالنسبة لعامة الناس؟ والله يا إخوة إني أسأل كثيرا عن مسائل ربط الزوج عن زوجته، وأنها تأتيني أسئلة كثيرة جدا، وهذه الأيام الأخيرة يزداد الأمر، فأنواع السحر أصبحت تنتشر وتضر بالمسلمين. فلا بد أن يكون لطلاب العلم دور واضح في محاربة هذا البلاء والوقوف في وجهه ورفع الضر عن المسلمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبطل كيد السحرة، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يدمر فعل السحرة تدميرا، وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يشفي كل محبوس وكل مسحور شفاء عاجلا لا يغادر سقما. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم. هل يشرع التهنئة في يوم الجمعة بقول جمعة مباركة تقبل الله منا ومنكم أو نحو ذلك؟ لا يشرع التهنئة بيوم الجمعة، لأن هذا لم يرد، مع كونها عيدا، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنها عيد، وكانت عيدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيد الأيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يهنئ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بها، ولم يهنئ الصحابة رضوان الله عليهم بها، بل ما أعرف هذا عند الفقهاء أنه يهنئ بيوم الجمعة. وانتشر هذا في الآونة الأخيرة فهو غير مشروع، لكن مشايخنا يقولون إذا دعي لك فأجب الداعي، يعني إذا قيل لك مثلا بارك الله لك في الجمعة أو جمعة مباركة، لا بأس أن تقول بارك الله فيها علي وعليك مثلا، لكن ما تبتدئ. وهذا يقوله مشايخنا، وأرى أنه لو ترك لكان أحسن، أرى أنه لو ترك لكان أحسن، حتى يترك الناس هذا الباب وهو باب التهنئة بمثل هذه الأيام. نعم. وإذا كان غير مشروع يا شيخ لا ينكر عليه؟ بلى يعلم الناس ويبينون ويبين لهم. وأحيانا تأتيني رسائل من بعض الناس فيقول جمعة مباركة، فأجيبه أقول لا شك أن الجمعة مباركة لكن التهنئة بها ليست مباركة فهي غير مشروعة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم. القسم الثالث الذي ذكرتموه هل له مثال غير الكلب المأذون فيه؟ نعم، كما قلنا ثوب الحرير بالنسبة للرجل فإن الأصل فيه التحريم ويباح لي الحاجة. نعم. يجري فيه نفس الخلاف؟ ثوب الحرير لم أرى فيه الخلاف، لم أرى فيه الخلاف، ولعل الحاجة فيه مختلفة عن الحاجة في الكلب المأذون فيه. نعم. أثابكم الله، ذكرتم الضرورة في شراء الكلية، فهل للضرورة مدخل في التداوي والتداوي مباح والأمر فيه مظنون، وهل يباح الربا لأجل التداوي إذا تعذر الحصول على المال إلا من هذا الطريق؟ أما كون الضرورة لها أثر في التداوي فلا شك، بل ما دون الضرورة له أثر في التداوي وهي الحاجة، بحيث يخشى الإنسان أن يقع في الحرج، فالمرأة إذا احتاجت أن تذهب إلى طبيب لعلاج السن مثلا ولا يوجد امرأة، يجوز أن تذهب إلى الرجل وتكشف فمها ليعالجها، لأن المقام مقام حاجة تشبه الضرورة. ولكن لا يتداوى بمحرم عند الجمهور، لأن المحرم داء وليس بدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ دواء فقال إنما هي داء وليست بدواء. وأما هل يجوز الربا من أجل التداوي، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الضرورة لا تبيح الربا أبدا، لأن شرط إباحة الضرورة للمحرم ألا تكون مفسدة المحرم أعظم من مفسدة الضرورة، والربا مفسدته عظيمة، وقد شنع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلا يعلم ذنب أذن الله فيه بالحرب على فاعله من الله ورسوله معا إلا الربا. لاحظوا أني أقول لا يوجد ذنب أذن الله بالحرب على فاعله من الله ورسوله معا بالنص إلا الربا. نعم، جاء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لكن الجمع نصا بين الحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع إلا في الربا، وذلك لتغليظ أمره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شنع فيه حتى قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد على الله من 36 زنية، أو أشد عند الله من 36 زنية. وفي رواية قواها بعض أهل العلم أدناها أن يأتي الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فشنع النبي صلى الله عليه وسلم على الربا حتى جعل درهما واحدا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، تشنيعا وتبغيضا. وجاء في الرواية التي ذكرناها أدناها أن يأتي الرجل أمه، يعني يزني بأمه، أدنى 36 أن يزني الرجل بأمه. ثم جعل أربع الربا، ما هو درهم، أربع الربا، استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فلا شك أن مثل هذا لا تبيحه الضرورة، ولذلك الذي أفتي به أن الربا لا يباح بحال، لا يباح بحال، بل يصبر المسلم إذا لم يكن هنالك طريق إلا الربا، لأن مضرة الربا أعظم من أي مضرة تتصور في الضرورة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.